بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا What?

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا الذي

فسوف يكون لزاما.